من صلاة يعبد الله من صلاة وزكاة وصوم وأمر بمعروف ونهي عن المنكر. إن شاء الله. ومع ذلك يرتكب بعض الذنوب، فبماذا ننصح فضيلتكم وجزاكم الله خيرا؟ فبماذا إيش؟ ننصحه. تنصحه بأن يستغفر ربه. يستغفر ربه. نعم. جزاكم الله خيرا. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير. يا أخي استفتيك. انظر.